نرحب بمعالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسلت بها المستمعة مروة من الرياض، تقول في سؤالها: سؤالي بارك الله فيكم، هل حب المعصية مع عدم ارتكابها فقط لأنها تغضب الله وليس كرها فيها، هل هذا يعد مثل ارتكابها تماما، وهل هذا نوع من الشرك؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه معقبين إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. هذا السؤال من الأخت مروة أظنه سؤال مهم جدا، وهو سؤال أيضا يعني دقيق وحرج الحقيقة أن يتنبه له كل مسلم. يعني الأخت جزاه الله خيرا تسأل تقول: هل حب المعصية مع عدم ارتكابها فقط لأنها تغضب الله وليس كرها فيها، هل هذا يعد مثل ارتكابها تماما؟ أنا أحسب أن هذا سؤال مهم ودقيق وخطير أيضا. الإنسان يعني أحيانا يعني ما يحاول أن يتفقد نفسه في مدى حبه، نعم جزا الله خير، قد يترك المعصية ولا يرتكبها، لكنه قد يأنس بها، قد يحبها، قد يرضاها، قد. فالسؤال هنا دقيق جدا وخطير ومهم جدا. أذكر الأخت الفاضلة أن عمر رضي الله عنه كتب قال: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة. لأنه هذه يعني ابن القيم يقول في أصل السؤال يقول: وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسألونه عن هذه المسألة، يعني أيهما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إذا قال ابن القيم رحمه الله: صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مر فيه، وابن الأخت تتأمل السؤال، المستمع يتأمل السؤال ويتأمل الجواب، يقول ابن القيم: صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها، يعني ابتعد عنها، رغب ليس رغب فيها، رغب عنها، فرغب عنها إلى ضدها اللي هو الطاعة والخير، ازداد محبة لضدها ورغبة اللي هو الطاعة، ازداد محبة للطاعة وطلب الله وحسن عليه. فما ابتلى الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم، وليجاهد نفسه على ترك المعاصي لله سبحانه، فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى وهو الله عز وجل. فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها، صرف ذلك الشوق وإرادة المحبة إلى النوع العالي الدائم، فكان طلبه لها أشد. فهذا كلام جميل وكلام دقيق، وهو فعلا الأخت في سؤالها هذا كأنها فعلا تنبهنا وتنبه الإخوة المستمعين إلى ضرورة فحص النفس وفحص القلب وفحص الهوى في مدى الميل للمعاصي، ولا سيما وقتنا الحاضر، ولا سيما أيضا الخلوات. يعني الآن مع أدوات التواصل ومع الإنسان أبناء هذا الجيل وبناته يعني عندهم فرص الخلوات عجيبة. ولهذا السؤال أنا قلت أنه مهم جدا وجزاها الله خيرا، ولهذا حذاري أن تستقر محبة المعصية في قلب العبد أو تتلذذ نفسه بذكرها وثم لم يجاهد نفسه في دفعها، هذه معصية، معصية خطيرة. لأن يعني إن الله كما يحب أن تؤتى رخصه يكره أن تؤتى معصيه. الهيثمي الشافعي رحمه الله في كتاب الزواجر في يعني أكثر الكبائر في معرض كلام عن تجديد التوبة بعد المعصية يقول: كلما ذكرها صاحبها بعد التوبة هل يجب تجديدها؟ قال نعم، يعني إن كان حين تذكره للذنب السابق تنفر نفسه فهو نعم وإن كان لا تنفر منه وتتلذذ فذلك معصية. فالسؤال أخت حقيقة مهم جدا، ولهذا الغزالي يقول: فالبغض في الله واجب، ومحب المعصية والراضي بها عاصي. بل حتى الشديد يعني المشكلة أن يعني يقول قال لأنه قد يطلق على هذا نفاق أصغر، أن صاحبه أظهر على نية صالحة ويترك المعصية وأبطن سريرة تخالفها ويتلذذ بمعصية باطله. ولهذا الرجل الحنبلي يقول: النفاق الأصغر وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان على نية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. الموضوع خطير يا أختي، جزاك الله خير السؤال، وعلى الإنسان يتق الله عز وجل وأن يجتهد في أن يجتنب المعصية ظاهرا وباطنا، يعني في بفعله وبقلبه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع جمال الأثيوبي من محافظة رنية يسأل، يقول في سؤاله بعد السلام: أحبكم في الله يا شيخ صالح، هل يجوز للمرأة بدون محرم لها أن تسافر مع نساء الثقات لأنها تسافر بعد الحج إلى بلدها ويشق عليها الرجوع؟ أيضا ما حكم مشيها من الحرم إلى عرفة ومزدلفة؟ هل يعد هذا من السفر؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خيرا يا خانة جمال الأثيوبي من محافظة رنية. أولا قولك أن يحبك في الله، جزاك الله خيرا، جعلنا من المتحابين في الله، وهي كلمة جميلة الحقيقة، في الله والتواصي بحب في الله وإخبار أخاك أنك تحبه في الله. ولكن أيضا ينبغي أن يعلم أن لهذه أيضا يعني لا أقول تبعات، وإن لها مسؤوليات ولها يعني أمور. حينما تحب أخاك بالله فهذا يعني أن تعني الإخلاص وتعني النصح وتعني الحرص على أن تكون صادقا في هذه المقالة، وأن تعطي أيضا أخاك، تمحضه النصيحة، تمحضه المحبة، تمحضه فالكلمة جميلة. وأسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياك أخوة المستمعين واعتبروا هذه الكلمة، نجعل جميعا من المتحابين في الله. أما سؤالك عن سفر المرأة بدون محرم لسفر الحج، أولا كما تعلم يعني لا شك في مسألة فيها خلاف، لكن الراجح طبعا أنه أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا صريح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ومن الغريب أو من الجميل الحقيقة، وهو يتعلق بسؤالك أخ جمال، في قوله: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتيت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج. دل على أن الحج بخصوصه منصوص عليه في هذا الحديث، الحج بخصوصه. فما قال أن الحج لا، ما دام حج هذا مأذون فيه وذهب في جهادك، إنما يعني أمره أن يترك الجهاد وأن يحج مع امرأته مع أن الحج وليس سفر يعني غير الحج، مما يدل على أن المسألة يعني فعل الأصل هو فعل ألا، يعني لا يجوز المرأة أن تسافر إلا حتى للحج إلا مع ذي محرم، وإذا لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج ولا تجب عليها الفريضة. وإن كان في المسألة خلاف كبير بين أهل العلم، ولا سيما من يعني الذين يقول في حج الواجب أو في سفر الواجب كسفر الحج وإلى آخره، فإنها يجوز مع ثقات، أو حتى إذا كانت يعني خرجت من أسر الكفار أو من دار حرب أسلمت، فهذا رخصوا لها بالاتفاق أن تخرج من دار الحرب أو من دار الكفر لدار الإسلام، ولو كانت يعني لكن غير ذلك في دار الإسلام لا. وعلى كل حال يعني هذا هو الراجح وهذا هو المفتى به، لكنها لو حجت يعني مع ثقات فإن لا شك أن الحج صحيح، ولكنها يعني قد تأثم في حجها، وإن كان يعني وجد من يرخص في هذا حتى من العلماء المعاصرين، ولكن أن الأحوط هو هذا. ولا سيما أن الحديث صريح في الرجل الذي قال: إن امرأتي اكتتبت في إنني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي انطلقت حاجة، اذهب فحج مع امرأتك. أما السؤال لما الثاني فيما يتعلق من عرفة والتنقل في المشاعر، لا هذا ليس سفرا، التنقل بين المشاعر سواء من مكة إلى عرفة أو من عرفة إلى منى أو من المزدلفة، هذا ليس يعني لا يشترط فيه المحرم، وما ما دام أنها آمنة مع اعتقادات أو مع من تثق فيهم فتتنقل، وكما أنها تذهب إلى الحرم أيضا وتطوف بمفردها ما دام أنها لا تخشى أن تفتن أو تفتن، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله والله أعلم. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع الكريم أبو صادق من اليمن الحديدة يسأل يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن حبوب تنظيم النسل، هل استخدامها حرام أم حلال، علما أن النساء هنا يأخذونها وأحيانا تسبب نزيفا في غير وقت الدورة، هل تصلي المرأة عند نزول هذا الشيء؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا السؤال أيضا يكثر الحقيقة، وكما قلنا يعني وكما في أكثر من مناسبة وقال العلم خاصة المعاصرين فيما يتعلق بالعلم حبوب تنظيم النساء، ما دام للتنظيم وهناك حاجة فهذا ولا تضر، يعني يشترط أمرين: أنها لا تضر وأنها لا تؤدي إلى العقب، فهذا الأصل فيه إن شاء الله الجواز، ولها أن تستعمل هذه الحبوب، وغالبا هي ينبغي أن تكون بإشارة طبيب مختص حتى يعني هل هي مدى الضرر يحصل أو مدى الفائدة التي تحصل إلى آخره، فالأصل إن شاء الله الجواز. أما فيما يتعلق بالدم وإلى آخره فلا شك طبعا أنه أيضا يعني من يعني يكاد يكون من المتعارف عند النساء أنها حينما تستعمل هذه الوسائل أنها تتغير دورتها وأيضا قد يكثر الدم إلى آخره، فإذا كان التغير إلى يعني عادة منتظمة جديدة، مثلا قد تكون عادتها قبل استعمال هذه الحبوب مثلا 5 أيام ثم لما استعملتها تغيرت إلى 7 أيام، فما دام أنها منتظمة فإنها تكون عادة جديدة وتلتزم هذه العادة الجديدة. والذي أراه أنه يحسن أنها يعني تسأل الطبيب، الطبيب المختص هو الذي يفيد هل هذا الدم دم حيض أو دم فساد، وهذا أولى والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع محمد لبيس يسأل يقول: إذا ماتت الأم وعليها 11 يوما صيام، فهل يصوم ويطعم عنها ولدها؟ أيضا السؤال يكثر وهو كثير سنتجرى في النساء. إذا ماتت رحمها الله، إذا ماتت وهي يعني عاجزة بمعنى المرض مستمر معها، فإنها لا قضاء عليها، لا قضاء عليها ولا شيء عليها، لأنها لم تكن مستطيعة، بمعنى أنها توفيت وهي معذورة والعذر مستمر معها اللي هو المرض يعني، فإنه لا شيء عليها، لا لا لا, لا صيام ولا إطعام. أما إذا شفيت وبقي وقت تتمكن فيه من القضاء ثم لم تقضي، فحتى يعني جاء رمضان آخر إلى آخره أو حتى، فإنها يطعم عنها، يطعم عنها في عدد الأيام التي يعني أفطرتها. وأيضا إن صاموا أرجو أيضا صاموا عنها، أرجو إن شاء الله يعني على عموم قول من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أرجو أنه يدخل في هذا، وإن كان المسألة فيها خلاف، بعضهم حمله على صيام النذر الذي يعني الذي لم يكن واجبا بواجب الشرع وإن أوجبه على نفسه بنذره، لكن لعل إن شاء الله أن الأصل أيضا لو صاموا عنه فإنه يكفي إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: سؤالي، أنا رجل في 70 من عمري، في الماضي كنت أعمل في شركة براتب لا يسد حاجتي ولا مصاريف أولادي، فكنت أستدين من بعض الأشخاص على أمل بأن ظروفي تتحسن وسدد هذا الدين، ولكنني فصلت عن العمل ووصلت إلى سن التقاعد وأنا الآن فقير وليس لي دخل، فهل يسدد الله عني ديني يوم القيامة؟ أخوكم أبو خالد من جدة. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى يعني لك التوفيق، وأن يمد في عمرك على طاعته، وأن يمتعك بالصحة والعافية، وأن يحسن لنا ولك الخاتمة، وأيضا أسأل الله أن أيضا يفتح عليك في رزقك ويسع عليك في رزقك إن شاء الله، ويعينك وتسدد إن شاء الله مستقبلا. لكن على كل حال، ما دام أنك يعني أبا خالد، ما دام أنك يعني عازم على القضاء هذا الدين إذا يسر الله عز وجل، فأرجو لا حرج إن شاء الله، لأنه ما دام إنسان ينوي السداد ويضمر السداد بنية حسنة ثم عجز، فإنه لا يلام على ذلك، بل جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، كما في البخاري. وهذا من إكرام الله ومن كرمه ولطفه وجوده بعبده الصالح، فجازاه وكفأه لصدقه وأمانته. على كل حال يعني أرجو ما دام أنك على هذه النية أنك إن شاء الله، ومع هذا إن شاء الله يمد الله في عمرك ويوسع الله عليك أن تستمر في نية إن شاء الله القضاء إذا استطعت، ولكن إذا لم تستطع فالله سبحانه وتعالى كريم جواد والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل عن حكم الخروج بدون إذن الزوج. لا شك أنه طبعا لا يجوز الخروج بغير إذن الزوج، لأن يعني الحق له، فليس المرأة أن تخرج بزوجها إلا بإذنه صريحا أو عرفا. يعني أحيانا قد يكون عادة الناس أنها تخرج والرجل يعلم ويأذن، بمعنى ويعلم ولا يعترض. فلا شك أن خاص الخروج العادي حال بيوت الجيران أو بيوت الأقارب المتقاربين إلى آخره، هذا أحيانا قد يكون، فالأمر يعني يرجع هو الأصل لا بد من إذن الزوج، ولا يجوز المرأة أن تخرج من غير إذن حتى ولا إلى والديها إلا بإذن. لكن كما قلنا إما إذن صحيح أو إذن عرفي كما قلنا معروف معتاد أن هذا وهو يعلم يعني ولا يعترض، فهذا يعني لا حرج ما دام أنه إذن أو بما أو ما في معنى الإذن فلا حرج. والأصل أنه لا يجوز المرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل يقول فضيلة الشيخ، إذا خطب الوالد لابنه هل لابد أن يذكر أن في الأسرة أمراضا وراثية تؤثر على العقل، أما الخاطب فهو سليم؟ أخوكم ألف ألف. جزاك الله خيرا. هذا سؤال مهم الحقيقة، وقد ذكره العلماء يعني في في في حينما تكلموا عن النكاح وعيوب النكاح، وأنه يعني لا يجوز الإنسان أن يكتم العيوب التي فعلا تؤثر على، سواء تؤثر على العلاقة الزوجية أو تؤثر على النسل. فإذا كان في أحد الزوجين أو فيهما حتى كليهما، إذا فيهما أمراض معدية أو أمراض يعني تؤثر على اتصال الجنسي، سواء في التناسلية أو كان حتى في الخلقة أو في تؤثر على على على العلاقة أو أمراض معدية، فإنه لا يجوز الكتمان أبدا، ويجب على كل من الزوجين أو الخاطبين أن يخبر أحدهما عما به من العيوب. ومن اللطيف من فقه أهل العلم رحمه الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لأحد أصحابه عندما جاء يخبره بزواجه من امرأة من الأنصار قال له أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، لأن هذا قد يكون عيب يؤثر على العلاقة الزوجية ويؤثر على قبولها، ويؤثر ما يدل على أن العيوب التي سواء في الزوج أو في الزوجة، في الخاطب أو الخاطئ أو في المخطوبة، إذا كانت تؤثر على العلاقة، تؤثر على دوامها، تؤثر على الاستمتاع، تؤثر على الأولاد، هذه كلها لابد أن تذكر وألا تكتم. حتى قال العلماء لو كتمت ثم تبانت فيما بعد أنه له حق الفسخ إلى آخره. فعلى كل حال كما ذكرتم هذا نعم، إذا كان هذا المرض إذا كان معدي وبطبيعته يعدي فهذا لابد أن يعدي، أما إذا كان لا يعدي وإنما تلي به واحد فأرجو لا حرج، وأيضا لا يؤثر على العلاقة الزوجية، فهذا أرجو لا يؤثر ما دام فعلا لا يعدي الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتي الكرام، لهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.